ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود والله عمرانا يما يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود والله عمرانا اكتب لي ام ابيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه ريدك والهانا ريدك والهانا اكتب لي ام ابيات تحكي زمان فات مسدود بيبانا حضنك انا مشتاق دمي اخط وراه والهانا يما يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا تايه انا محتار مثل الشجر الاسوار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم واحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا تايه انا محتار مثل الشجر اللي صار مقطوعه غصانا قلبي ترى مليان كل ندم واحزان مهموم عنوانا مهموم عنوانا يما يا يما ابنك يا يما يعود قلبه ترى مهدود ورضاك عمرانا يما اصيح الاه كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنة جميع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا من دنيا خوانا يما صيح الله كل يوم انا احيا مهدود بنيانا لجنة جميع الروح تعبان كل جروح من دنيا خوانا يا يما يعود قلبه ترى مهدود. سجني الحالي أشكي لجدرانا يا تغلق لي أبراتي تخلق لي أبراتي.